جرت حفلة افتتاح مهرجان 21 مايو 17 للفن المعماري في مجمع العلوم والتكنولوجيا في بيونغيانغ يوم 9/3. حضرها أو سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وأعملوا قطاع التصميم وملاحظة الأعمال ومراقبة المشاريع والبناء والعلوم والتعليم والمعماريون والتقنيون والمدرسون والباحثون. يجري هذا المهرجان تحت الموضوع الفن المعماري المستقل القافز بقدرة تعزيز الذاتي، وتقام خلاله معارض الرسوم المعمارية ومواد البناء التشتيبية والأساسات الثابتة وبرامج معلوماتية تصميم ومعطات البناء وأدواته المنتخبة في المهرجانات لكل المحافظات والمدن التابعة للمركز مباشرة، وتصدر الأطواريح العلمية لقطاع البناء.